وقد قال أهل العلم كل من يرث شخصا من أقاربه فإنه تجب عليه نفقته إذا كان محتاجا عاجزا عن التكسب وكان الوارث قادرا على الإنفاق، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما على الوالد من الإنفاق. فمن بخل بما يجب عليه من هذا الإنفاق فهو آثم محاسب عليه يوم القيامة، سواء طلبه المستحق منه أم استحيا وسكت. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، صلوا أرحامكم، احذروا من قطيعتهم، استحضروا دائما ما أعد الله للواصلين من الثواب والقاطعين من العقاب، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتوبوا إلى الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله قد أوجب عليكم صلاة الجماعة في المساجد، لا يعذر في تركها إلا من عذره الله ورسوله. إن الإنسان يجب عليه أن يحضر إلى المسجد في كل صلاة من الصلوات الخمس، وأن لا يتخلف عنها لبيع ولا شراء ولا غيرهما. وإن من الناس من يتثاقل عند البيع والشراء عن صلاة الجماعة، تجده إذا وقف عليه من يريد الشراء ينسى قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يفوت الفلاح الحقيقي بالحضور إلى الصلاة بالفلاح الذي ليس بحقيقي. إذا ربح درهما واحدا فإنه قد يضيع حسنات كثيرة من أجل هذا الدرهم الذي سوف يزول، وسوف لا يكون له فيه بركة إذا اشتغل به عما أوجب الله عليه. وإن من الواجب عليكم في صلاة الجماعة أن تتابعوا الإمام متابعة شرعية، بحيث لا تتقدمون عليه ولا تتأخرون عنه كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فلا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام في الركوع ولا في السجود ولا في القيام من الركوع ولا في القيام من السجود ولا في أي ركن من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وإن من الناس من يتهاون في هذا الأمر خصوصا في السجود، فإذا كبر الإمام إلى السجود فبمجرد تكبيره يسجد هذا المأموم، ولكن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا سجد أي إذا وصل إلى السجود، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يحني أحدهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده. وإن من الناس من يتأخر في السجود يظن أن ذلك أفضل له، يتأخر في السجود ليدعو الله عز وجل، ولكن هذا خطأ، فإن المشروع إذا قام الإمام من السجود أن تبادر فتقوم، وهكذا جميع أركان الصلاة لا تتأخر فيها عن إمامك، فإن اتباع الإمام أولى من التأخر للدعاء أو غيره. فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله واتبعوا ذلك لعلكم تفلحون. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، فارجعوا إليه في جميع أموركم، أكثروا من تلاوة كتاب الله، فإن لكم في كل حرف منه 10 حسنات. وتدبروا كتاب الله عز وجل وتفهموه في المعنى واعملوا به وطبقوا أحكامه حتى تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. وخير الحديث كتاب، وخير القول قول محمد صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بداه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإنه لا أحد من الخلق أعظم حقا عليكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هداكم على يده وبما جاء به من الشرع صلوات الله وسلامه عليه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا معهم يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وعن جميع المسلمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتراقبهم فيه. اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. عم يتساءل